السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أول حصة تشرحلي بتاع أسباب الانفيرتيليتي، تمام؟ وكالعادة كالعادة يعني أجمل حاجة في الدنيا إن هي تتقسم كده، أسباب في الأوفري، أسباب في البريتونيوم، أسباب في التيوب، أسباب في البادي، أسباب في السيرفس، أسباب في الفاجاينا. دي كانت أول حصة ميلو في جيم. وتاني حصة ابتدينا نتكلم على حاجة اسمها أسسمنت، وخلصنا من الراجل الأول شيت وانفستيجيشن، وبعدين دخلنا على الست شيت وانفستيجيشن، جينا نخلص الانفستيجيشن بتاعت الكوبري وقفنا عليها. طيب ليه وقفنا عليها؟ بتحس إلى حد كبير إن الحصة اللي فاتت رقم 2 كانت هايفة، بس عشان هي أهمهم مش مهم إن هي تبقى أهيافهم. أنا فاهم يعني بروجسترون في اليوم 21 وبتاع، بس هي أهمهم. يكاد يكون ده السؤال الوحيد اللي بيجي عندي نظري، هو ايه؟ هو عندي الـ Discuss Assessment of Ovulation. طب يا دكتور انت خايف من ايه؟ وانت دايما خايف كده يا دكتور؟ Discuss Assessment of Tumor Factor of Infertility. وهم بيبدلوا، يعني ايه بيبدلوا؟ يعني دايما معلش يا سامح، سامح افتح الباب كده، مدام سحر المروحه دي حد يوقفها. زي ما يقول لك كانسر سيرفيكس كانسر سيرفيكس كانسر سيرفيكس، يجي الدور على السيري ام اندوميتر كانسر اندوميتر كانسر، يجي الدور على اندوميتر هايبربليزيا اندوميتر كارسينوما هايبربليزيا، يبقى البولبس. هي زي ما تقول بتتاخد كده، انت مالكش دعوه، بس بجد خلصوا من الاوفر وسالنا متوقع ودي كتير. فالسؤال عندهم بعد كده نمره 2 هو مين، ازاي اشوف ان الانبوبه سالكه؟ وحصه النهارده هبله قلب كده الصفحات، ازاي اشوف الانبوبه سالكه، هذه صفحه تقلب الصفحه، ازاي اشوف ان اليوترس دول اربع اسطر ما لهمش مشاكل، السيرفكس بقى اختبار بوست كورتال تيست ده عسول قوي شرط ده لذيذ قوي بوست كورتال تيست، اقلب الصفحه ريزيومي يعني ملخص للعلاج بتاع الانفرتيليتي، لعلمك ده الشافي الكافي الجامع يعني، ده كفايه قوي يعني ريزيومي. اقلب الصفحه. السؤال الثاني لا اللي بيجي نظري، فهو اندكشن اوف اوفيوليشن كلوميد واخواته صفحتين بس كده، تمام؟ يبقى بقت القصه عباره عن ايه؟ عباره عن السؤالين اللي انا متوقعهم. والله بص يا ريمس، جيلي تليفونات اخر السنه، دكتور انا مزنوق الفيرتيليتي كبيره، طب اعمل ايه؟ قريبني صفحه صفحه الاسسمنت اوف اوفيوليشن وصفحتي الاندكشن اوف اوفيوليشن. تقول لي غير كده يا دكتور بخ؟ اقول له بخير. اقول له يا دكتور بس انا مقلق عندي ربع ساعه زياده. اقول له لو عندك ربع ساعه زياده ذاكر اسسمنت اوف تيوبال فاكتور اوف انفيرتيليتي. يقول لي يعني انا اساس ان الانبوبه سالكه ازاي؟ قلت له والله احنا يعني العادي ان احنا بنشوفها سالكه من جوه وبتشوف ان ما حولهاش اديشنز من ايه؟ من بره. وقال لي يعني طب انتوا بتبتدوا بمين؟ قلت له اكيد هبتدي بالنون انفيزيف والارخص والاسهل، واللي هو مين؟ اللي هو ان انا احقن حاجه هنا من جوه قبل ما من بره ادخل حاجه تحت الصوره، اعمل ايه؟ تبرسكوب. فقال لي انت من جوه يا دكتور بتحقنه ايه؟ قلت له والله يعني هي السلاله ابتدت كده، يعني زمان كانوا بيحقنوا هواء، والله هواء، ويشوفوا اذا كان الهواء ده بيطلع منها هواء، وبيحطوا ودانهم على البط وبيسمعوا صوت ايه؟ صوت فس. فس ده معناه ان هي سالكه. يعني طبعا الهواء ده اتلغى، ودلوقتي بقينا بنحقن ايه؟ صبغه. صبغه ايه يا دكتور؟ صبغه يود. هو في غيرها؟ صبغه يود بجد؟ يعني مليانه ايودين. ايه يا دكتور الصبغه دي اللي انتوا بتسموها ايه؟ هيسترو جيوغرافي. يا وتعرضوا العيانه لاشعاع اكس راي والزبونه تطلع بره العياده وتعمل اكس راي وانت عندك سونار ولسه الاقساط ما اتدفعتش. صحيح. طب ما انت ممكن بالسونار تحقن ايه من جوه؟ تحقن ميه، تحقن ميه سلاين سونار هيستروجرافي، بقت هواء وصبغه وميه. ده ليه كده يا دكتور؟ لتسهيل الحفظ. يعني ما تلاقي قصادك انفستيجيشنز كتير قوي يا جماعه. الفوتو ميموري الفوتو ميموري احلى بكتير من البص. وكل ما تزود الفايف سبيشال سنسز في المذاكره كل ما يبقى احسن. يعني ايه بقى يا دكتور امل؟ اشوف بعين الدكتور، اشوف بعين الرسمه، اسمع بودن الدرس، اشم ريحه المركز، ما مع يعني اتذوق الماده. يعني كل ما تزود الفايف سبيشال سنسز كل ما يبقى ايه احسن. فلو سمحتوا في رسومات كده لذيذه دوس فيها. طب بتبتدوا بجد دول يا دكتور؟ ايوه. وايه الحاجه بجد بجد اللي بتشتغل؟ سيبك من الهرس ده، بجد بجد اللي بيشتغل هو الصبغه. امال يا دكتور الهوا ده هنكتب جنبيه ايه؟ هنكتب جنبيه زمان وجبر. طب والميه هنكتب جنبيها ايه؟ هنكتب الان وطالع. تمام؟ فبقى زمان كانوا بينفخوا هوا لغت، والان هندي ميه. معلومه حديثه للشفوي، لكن العادي نمره واحد يسترس من جوجرافي. طب يا دكتور لو لقيت الصبغه دي واقفه في اي حته، يعني ايه الخطوه رقم اثنين انك تتاكد والاساس اكتر؟ انا بقى هخش هشوف الانبوب من بره. يا دكتور من بره ازاي؟ من بره عندي اول حاجه بنعمل منظار عندي اسمه لابروسكوب. ماشي يا دكتور. يبقى ده اللي بيتعمل عندي نمره اثنين فعلا. تمام، لابروسكوبي. طب يا دكتور المنظار ده اللي تحت السره هيشوف احوال الانبوبه والاديجنز اللي من بره، وامال هيشوف اذا كان في اذا كانت مسدوده من جوه ولا لا؟ ما انا بدخل المنظار هنا من تحت سره الست، ببقى باصص على الانبوبه من بره، بقول للحكيمه بتبقى ماسكه كده اله تحت في السيرفكس، اقول لها احقني صبغه، تبقى صبغه لونها ازرق علشان تبان، عشان مفيش حاجه جوه الجسم زرق على فكره. هتلاقي البايل اصفر، الستول بني، الدم احمر، التيشوز لونها دبة. لما منحن حاجه اسمها مفايلين بلو تبان لي، تبان لي حاجه كده هي ايه تحقنا. فالبروسكوب ده بيشوف من بره. وبرده لو شاف، بص لو شاف الصبغه عندي فايته كده، ده كل ده عمال بيزرق بيزرق بيزرق بيزرق مفايلين بلو، يبقى الانبوبه ايه برده سالكه. طب ايه الحديث يا دكتور؟ الحديث بقى عندي مع اصل حكم دي لو ثلاثه يبقى لازم دي برده تبقى ثلاثه. الحديث بقى ان المنظار ده هو بقى وفي شعيرات كده خفيفه اسمها فايبر اوبتكس. فايبر اوبتكس اللي هي الالياف الضوئيه. فده اختراع ابن لذينة اليابانيين كل. يعني بص عباره عن اللي انا رسمه ده، طبعا انت ما تشافش بالعين المجرده، ده انا مكبره مليار مره. عباره عن مجموعه عدسات مجموعه عدسات مجموعه عدسات، واخبار مجموعه، وانت عينك هنا اهو. طب واخبارك ايه؟ والاورجن اللي بتشوفه عندك اهو. وايه الاخبار؟ تيجي عند الصورة على العدسة دي، تتعكس على العدسة دي، تتعكس على العدسة دي، تتعكس، والكلام ده أنت ما أنتش شايفه، ويبدأ لغاية ما يجي لك، والكلام ده كله الأول كان ريجيد، وبعد كده بقى إيه؟ لين، أخدته في الجي أي تي، صح؟ الأول كان ريجيد، نعم، الريجيد أبر جي أي تي إندوسكوبي، بعد كده بقى إيه؟ فلكسبل، يبتدي العدسات ده ما تتكسرش. أولاد الذين المنظار بتاعنا ده أهو اللي يخش تحت السرة ده، عملوا فيه حاجة بقى اسمها إيه؟ تيوبوسكوبي. يعني ايه يا دكتور تيوبسكوب؟ تيوبسكوب يعني من الاسم كده شكله بي ايه؟ بيخش عندي جوه، بيخش يشوف الانتيريور بتاع الانبوبه نفسه. لان يا فرحتي انك تقول لي ايه؟ في صبغه معديه، في هواء معدي، في انت عارف لايك ذات يو ار اساسنج ايه بس؟ اناتومي. لكن ليه يا دكتور ما هياش ماسوره البويضه بتتزحلق فيها والحيوان المنوي بيتزحلق فيها؟ ده في فانكشن عنيف، عارف ايه دول؟ خلايا. وكل الخلايا بارشل ايه؟ بارشل ايه؟ سيبييتد وبارشل ايه؟ سكريتوري، تطلع سكريشنز. مش كده التيوبوسكوب ده ايه؟ يخش جوه ياساس الايه؟ ياساس عندي كمان الفسيولوجي. يعني يشوف عندي الميوكوزا والسيليا والعلمة. الاختراع ده طلع جوه فاكس يعني مفيش مشاكل. لان اما عملت منظار وطلعت منه حاجه اصغر منه الياف ضوئيه اسمها تيوبوسكوب داخل جوه الانبوبه، عارفين اللي حصل؟ عور صراحه، قطعه الانبوبه دي حاجه رفيعه جدا، قطعته عمل فيه تير. فجي واحد كده من خمس سنين عمل علينا الحركات دي وكان عايز يسوق البتاع ده، فشلت برضه. يعني دي حاجات حديثه ومش ماشيه قوي لغايه ماشي مين؟ واحد اشعه الصبغ سالكه الانبوبتين على الناحيتين الحمد لله. في اي قلق انت شايفه خطوه رقم اثنين تؤكد بايه؟ بلابروسكوب. وبخ يبتدي بالرخيص النون انفيزن وينهي عندي بالغالي الانفيزن وبخ. انما اتيوبوسكوبي دي حاجه حديثه جدا. اقول لك اجراته اساس فيسيولوجي واتضح ان هي ايه كلام فارغ. طب وفي ايه يا دكتور الاحدث منها؟ وفي ايه الاحدث منها؟ احدث منها بقى ان هم مش بيخشوا هنا بقى، بيخشوا من الناحيه دي بقى كده. بقى عندي بحته اله حديد. عارف اقول لك على حاجه؟ عارف لما يبقى عندك الحوض في المطبخ البلاعه مسدود ده بيجي السباك ويدخل ايه؟ سلكه. اهو احنا بقى شغل بقى سباكين بقى. ايه يا دكتور؟ تلاقي الانبوبه عندي مسدوده بدخل حاجه اسمها تيوبال كابيشن. ايه يا دكتور يعني ايه كانيولا؟ كانيولا سلاكه يعني، تمام؟ تيوبال كانيوليشن. ونخش عندي عشان لو في اوبستراكشن هنا ناحيه الكورنيو نسلكه. فانا بس عايزك تحفظ كده، عايزك تحفظ ايه؟ ان من جوه ومن بره، علشان يبقى امه كده كام حاجه؟ ست حاجات. احفظهم ازاي يا دكتور ست حاجات؟ ما هي المذاكره الصح ان الموضوع يتفرش، يتحط فيه سكيما في دماغي، وبعدين كل حاجه اخش فيها واعرف التفاصيل. لو دخلت على طول على التفاصيل لا هتوه. يبقى السكيما اللي في دماغي ايه؟ من جوه كانوا زمان بيحنوا هواء، بعدين بيحنوا صبغه، بعدين بيحنوا ميه. بجد بجد اللي بيتحل ايه؟ صبغه وبس. ده زمان وده جديد، مش مشكله. طيب وبعد ولو الصبغه في اي ادهيشن ولا الصبغه وقفت في مكان ما نمره 2 بنعمل ايه؟ لابروسكوب. طب وايه التيوبوسكوب ده؟ ده شغل حديث واي كلام. طب وايه التيوبال كانيوليشن ده؟ ده شغل حديث بس برضه بيتعمل، يعني بنسلك شغل السباكين ده ان احنا نسلك مفيش مشاكل بتتعمل. يبقى ثلاثه وثلاثه. يلا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي بقى الدرس ده. ابتدي باول حاجه بنعملها حاجه اسمها ايه؟ هيسترو سالبنجوجرافي. ابتدي بقى اقرا معايا، سيبك من المربع اللي فوق ده وابتدي اقرا معايا. ايه يا دكتور الهيسترو سالبنجوجرافي اللي انت بتقول عليه ده؟ السنه اللي فاتت في الاطفال كان عندكم اكس رايز كتير قوي. دي بقى الاكس راي الوحيده اللي عليك. اقول لك بقى دي الاكس راي، ده اقول لك سلايد الهيستولوجي الوحيده اللي علينا هي بتاعت الاندوميتريو هايبرميزيا. دي بقى الاكس راي الوحيده اللي علينا اللي هي يا دكتور نحن صبغه، صبغه ايه؟ صبغه يود. ايه يا دكتور صبغه اليود اللي انت بتتكلم عليها دي؟ حاجه راديو اوبيك. زمان كانت الماده راديو اوبيك دي كان بيسموها عندي ليبيدول. ليبيد اول. تفهم ايه من كلمه ليبيد وتفهم ايه من كلمه اويل؟ زيت زيت زيت زيت. عشان كده الايودين ده كان ساعتها فات سولوبل. 40% ايودين عندي في ماده زيتيه اسمها ليبيدول. ليبيدول ده بقى كان تحفه. ليه يا دكتور تحفه؟ يخش كده واحنا بنحقنه عندي في الست من تحت من السيرفكس. يمشي ايه؟ الزيت بيمشي بسرعه ولا بيمشي بالراحه؟ يمشي بملل بملل بملل بملل فظيع، بحيث انك تيجي عندي تعمل اكس راي بعد 5 دقائق تلاقيها دوبك بقى هنا. وبعدين تيجي تحن اكس راي بعديها ب5 ساعات تلاقيه بقى هنا. فتضطر تجيب العيان ايه؟ تاني يوم فتلاقيه مشي هنا. وتضطر تجيب العيان ايه؟ تالت يوم فتلاقيه لو الانبوبه سالكه وقع عندي هنا. فكان بيتعمل على ايام وصراحه بيتعمل يومين. اول يوم بتعمل اكس راي وتاني يوم بتعمل اكس راي على بال ما يمشي. بس الملل اللي هو كان فيه ده علشان زيت كان ابن لذينه، بيجيب كميه تفاصيل غير طبيعيه. عارف لما يبقى بطنك كده فيها تنايات وحركات وبتاع، يمشي بالراحه بالراحه بالراحه يجيب كل التفاصيل اللي موجوده عندي في الرحم ده. ميرسي ربنا يخليك شكرا. يا عم انا معايا مطب بقى وحركات. يلا اوكي. فعلشان كده ده اتلغى. اللي يقول لي ده اتلغى ليه يبقى جامد موت، والله اللي يقول لي ده اتلغى ليه يبقى جامد موت. برافو عليك. نحن في عصر الايه؟ الفيرتيليتي بدل 2 سنين بقت ايه؟ والهابيتي والابورشن بدل 3 او 2، والفيزيكال هرمون المتابعه بدل 2 سنين بقت 1 سنه، وما عادش حد عنده وقت ان هو يروح يعمل اكس راي على يومين. امال دلوقتي يا دكتور لو قلت لك ان الصبغه اللي موجوده بقى اسمها يورو جرافين. اولا جرافين دي معناها ان ايه؟ جراف. عشان طب ويورو؟ واضح ان احنا احنا سرقنا من اسم الايه؟ طب والمسالك لما بيعملوا الصبغات عندي بتبقى ايه سولبل؟ ووتر سولبل علشان تمشي مع الايه؟ مع البول. فايه الاخبار يا دكتور؟ فبقى فيها ميزه رهيبه جدا انك تعمل اكس راي دلوقتي خمس دقائق تلاقيه وصل هنا، وانذر خمس دقائق تلاقيه وصل هنا، وانذر عندي خمس دقائق تلاقيه عندي وقت هنا. بتاخد كام اكس راي؟ ثلاثه. قد ايه؟ ربع ساعه. ميزه رهيبه جدا، ميزه رهيبه جدا، بس قصادها عيب كبير قوي. ايه هذا العيب؟ مشيت بسرعه. ادق ولا لس ادق؟ لس عندي اكيوريت، لس دايجنوستيك عندي. فمعلش الحلو ما يكملش، يعني كل حاجه ليه عندي ميزه وليه عيب. ميزه زمان ان هي تيكس تايم، تيكس تايم، انما ده ايه؟ ده العيب. انما الميزه الرهيبه ان هي ايه؟ اكيوريت. طب ودلوقتي يا دكتور الان العكس، ضحينا عندي بالاكيوريتي على حساب الايه؟ على حساب الوقت. دكتور موجود فين كل الكلام ده؟ ما انا اقول لك على حاجه بقى، ما احنا انا الاوبرتيف ما بقولوش خالص دلوقتي، الاوبرتيف بقوله في اخر السنه في المراجعه بالاسلوب ده. ان انا بفضل اهبش في الحاجات، اهبش في الحاجات، فتفاجئ الاوبرتيف الاوبستاتريك 20 صفحه والاوبرتيف الجاينيكولوجي 20 صفحه كلهم بيتقالوا فيهم في المراجعه. ليه؟ بيبقى تحصيل حاصل. وده من ضمن الحاجات اللي فين؟ في اخر الدايناميك في الاوبرتيف هتلاقيها مكتوبه. هتلاقي جدول كده مقارنه ما بين الليبيدول واليوروجرافين، مش مكتوب حاجه النهارده. بس انا علشان حاسس ان الحصه هايفه بزياده فقلت اطعمها بشويه معلومات جديده كده على الصبح واحنا فايقين. يبقى يا جماعه الاشعه بالصبغه نوعين، ليبيدول يوروجرافين. ليبيدول فات سولوبل، يوروجرافين ووتر سولوبل. طيب انا عايز اعرف حاجه بقى، بص يا محمد انا ليه اتكلمت كده كتير؟ لان في الامتحان الشفوي تلت حالات المستشفى بليدنج يا فايبرويد ديسفانكشنال، تلت حالات المستشفى برولابس وحذاري من الاسوشيتد ستريس انكونتنس، تلت الباقي من الحالات انفرتيليتي، وهتلاقي معاهم فايلات قد كده مليانه اشعاعات. ويجي بقى تروح مديالك الاشعه والدكتور يقول لك شايف حاجه يا ابني؟ فاهم حاجه؟ وفي الاغلب هتقول له مش فاهم حاجه، فهو يقول لك حاجه واحده بس، طب دي عندي ليبيدول ولا يوروجرافين؟ هتقول له طب ثانيه واحده وريني. اه ليبيدول، وريني يوروجرافين. دي الصياعه طبعا الغلط اللي انتوا بتصيعوا عليه. امال هتسال عيان ايه عشان تعرف؟ ماما انت عملت الاشعه دي في نفس الجلسه ولا على يومين؟ اه سعاده البيه في نفس الجلسه يوروجرافين. لا حضرتك ده اضطروا يجيبوني تاني يوم ليبيدول. شفت كل الكلام ده عشان هذا السؤال اللي بيسال الشفوي في لجنه الانفرتيليتي. اشعه دي يا ابني ليبيدول ولا يوروجرافين؟ اه حضرتك عملت الاشعه دي على قد ايه؟ اه عملتها سعادتك في يومين، تبقى ليبيدول. في نفس الجلسه تبقى يوروجرافين. بس كده. ولو عايز تفاصيل كلها موجوده فين؟ كلها موجوده عندي في اخر الاوبرتيف في جرنبي. دكتور محمد انا عايز اعرف حاجه بقى، الهيستروسالبنجيوغرافي ده هو مش دي يعني يعتبر حاجه من الحاجات اللي بتشخصوا بيها؟ اه يا ابني بس سعادتك كنت دايما تقول ان كل الحاجات اللي عندنا السنه دي بوز دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. ده ثيرابيوتيك؟ اه ثيرابيوتيك. جامد موت اللي يقول لي ان هو عارف ثيرابيوتيك ليه؟ لان وانت بتحقن الصبغه عندي اي اثنين ادهيشنز موجوده ممكن ايه؟ تفتحها. بالذات اني واحد مور ثيرابيوتيك، بالذات اني واحد مور ثيرابيوتيك. والله العظيم جنب اللي يقول اللي بيدور. برافو عليك. ليه قلت كده؟ لانه تقيل هايل. طب استنى، تقيل وبيمشي بسرعه ولا تقيل وبيقعد؟ تقيل وبيقعد، يبقى ثيرابيوتيك عشان حاجه ده اللي قلها يبقى معلم. اصل دي صبغه ايه؟ صبغه يود. طب ايه الميزه؟ يود يا جدعان، صبغه يود يعالج اي انفكشن. ده سبحان الله، ده تلاقي ايه اشهر عندي حاجه بتغزي الانابيب؟ بي اي دي. وسبحان كميه العيانين حضرتك اللي بيعملوا اشعه الصبغه دكتور عبد العزيز فاكره؟ ولا يا بيه ربنا يبارك لك كتر خيرك، العلاج ده تحفه. قول له يا ابني ما كانش علاج، ده كانت وسيله تشخيصيه بيحملوا بعديه. ودي صيغه السؤال الشكوي، شايف زي ما مكتوب لك كده. يقول لك هيستروسالبنجيوغرافي يا ابني دايجنوستيك بس؟ تقول لا دايجنوستيك وثيرابيوتيك. يقول لك معقوله ثيرابيوتيك؟ اه لانه ممكن يبريك فين ادهيشنز وهو بيعدي، والميزه الثانيه ان الايودين ده بيقعد فممكن يعالج عندي اي حاجات بقى انتي بكتيريال انتي كلاميديال مش عارف ايه فيصلح الكرونيك انفكشن اللي موجود. فسبحان الله وفعلا في الحقيقه كميه عينين بتيجي تشكرنا ولا كتر خيرك يا دكتور انك عالجتني. ما انا مش عايز اعالجك انا كنت عايز ايه اشخص اذا كان في حاجه في الانبوبه ولا لا. وفعلا نحقن الاشعه دي وتفاجئ عندي ان هي الصبغه واقفه عندي كده. طب لو الصبغه واقفه عندي كده ومعديه عندي الناحيه دي كده لغايه الاخر عندي كده، طب انا كده يبقى شخصت ان العينه. ولو ده مكتوب عندي اللفت وده الرايت، حد يقدر يقول لي الموضوع ده قرايته ايه؟ لفت ايه؟ لفت كورنيال بلوك. شفت كلمه الكورنيو دي؟ شفت انت عملت ايه؟ انت نمره واحد بالتحديد قلت عندي انهي انبوبه يمين وشمال وبعدين حددت كمان السايت اللي في الانبوبه ايه؟ طب افرض عندي الصبغه وقفت عندي لغايه هنا، ده يبقى اسمه ايه؟ المنطقه دي اسمها ايه؟ يلا نمساوي راجع معايا اللي هنا دي اسمها ايه؟ انترستيشال بارت او كورنيو اثمس امبولري بارت فيمري او انفانديبلو. فاقدر اقول كورنيال بلوك اثمكال بلوك امبولري بلوك ديستال بلوك عندي. طيب ادي الصبغه نزلت كده بالمنظر ده عندي، هتلاقي عندي يبقى ايه؟ يبقى ده بيسموه بوزيتيف سبيل. يبقى عندي حضرتك الصبغه نزلت عندي عادي. شو الهيستوري سنت جورج ده رغم ان حاجه يعني بنعملها من 60 70 سنه انما دايجنوستيك فيري اكيوريت. ليه يا دكتور؟ بيقول لك انبوبه يمين او شمال، بيقول لك كمان انهي حته في الانبوبه. مش كده وبس، افرضوا عندي ان كل ده مش فيه الصبغه ما عدا الحته الحمراء دي ما مشيتش فيها الصبغه، ما عدا دي ما مشيتش فيها الصبغه. جاي يقول لي الليشن دلوقتي موجود فين؟ في اليوترس. ايه ده؟ ايه الديفرنشال دايجنوز؟ اشر مان جدع غيره فايبرويد. برافو عليكم. يعني ممكن يشخص كمان الايه؟ يوتراين باثولوجي. مش كده تلاقيني كاتب لك ايه؟ يشخص يعني لقيت في حصه كامله على الهيستوس الجيوجرافي ما تقلقش، ده دي الاشعه الوحيده اللي علينا نقص عليك ما تتكروتش. يبقى في حاجه اسمها اشخص اليوتراين باثولوجي. اشر مان فايبرويد. اشخص التيوبال باثولوجي. ده ايفن ممكن اشخص البرتونيال باثولوجي. بس بعد اي اشعه الصبغه فيها حاجه غريبه بتضطر عندي تؤكد نمره اثنين انك تعمل ايه؟ منظار. محدش يبص في الورق. جامد موت اللي يقول لي اما بعمل منظار ايه الثلاث حتت اللي بشوفهم؟ ها؟ نمره واحد بشوف الايه؟ تيوب. ونمره اثنين بشوف الايه؟ اوبري. لا يا حبيبي في حته ثالثه اسمها ايه؟ بريتونيم. محدش يبص في الجدول اللي عندك. طيب تيوب واوفري وبريتونيم، قول لي بقى المنظار دايجنوستيك بس ولا دايجنوستيك وثيرابيوتيك؟ قول لي. هتلاقي مكتوب سبحان الله، هتلاقي مكتوب ايه في الورق اللي عندك؟ مكتوب ايه دايجنوستيك على التيوب وايه الثيرابي بتاعه؟ هتلاقي ايه على التيوب؟ بالتصاقات. والثيرابي بتاعه اسمه ايه؟ انيزولايس. محدش يبص في الورق. هتلاقي ايه على الاوفري بالمنظار؟ سيست. وايه العلاج بتاعها؟ اسبيريج. هتلاقي ايه في البريتونيم؟ ايه مرض البريتونيم اللي درسناه النهارده؟ الديبتروتيك باتشز. وايه العلاج بتاعه؟ الكتروفالجريشن. بص دلوقتي على الورق تمام؟ يبقى الناس كلها مسمعه ببعضها. اي بس انت المهم يا نحاس ترتيب افكارك مخك. تعمل عندي ريسيتنج للدماغ تمام؟ فرمطه. يبقى نمره واحد اعمل اشعه بالصبغه، لقيت اي الم. نمره اثنين منظار. منظار ايه؟ لقيت انت عارف. ابص على التيوب، ابص على الاوفري، ابص على البريتونيوم، والحاجه اللي مش لاقي احطها في حته احطها تحت عنوان ايه؟ تسلم زي نمره اربعه. اقول لك دايجنوستيك في حاجه مش عارفها. ليه انا كاتب في الان اكسبليند فيرتيليتي؟ ليه الان اكسبليند فيرتيليتي اللابروسكوب؟ برافو عليك يا توحه. ليه اللابروسكوب مهم؟ 75% من حالات الان اكسبليند فيرتيليتي اندوميتريوزز. الله، معقوله ما بشوفش الاندوميتريوزز؟ في ايه؟ في حالاته الاوليه لما بتبقى الليجن مسطل كده وخفيف بيبقى اسمه ايه؟ سطل ليجن او باودر بيرن. برافو عليك تمام. طيب امال صحيح يا محمد اللي جاوب قول لي بقى رد عليا بقيه الاسباب ايه بتاعت الان اكسبليند فيرتيليتي؟ الميونولوجيكال لان ما عملهاش اختبارات روتين. انفكشن معينه زي الكلاميديا والمايكوبلازما اللي انا ما بعملش كلشر للماكوي كلشر سيلز دي روتين. او عيب في السبيرم فانكشن مش عارف يخترق الاوفم لان انا ما بعملش سبيرم فانكشن تست روتين. يعني انا امال بعمل ايه روتين؟ دول اللي اسمهم روتين تاست. تجي لك الست الانفرتايل اول حاجه بتطلب منها ايه؟ سيمن اناليسيس. طب ولو عايز هي عندي تكسكلود ايه اللي اعمله في الاوفري؟ بروتستوج 21 شكرا. طب وايه الانبوبه؟ اشعه الصبغه شكرا. طب وايه في الرحم؟ سونار ميرسي. طب وايه في السيرفكس؟ بوست كويتال تاست. خليك سيمبل ماشي. يبقى الحاجه الرابعه الدايجنوستيك عندي انكسبليند فيرتيليتي. الحاجه الرابعه الثيرابيوتيك لان اخدها بعد الصلاه. صار حاجه اسمها اطفال انابيب. انا كل اللي محتاجه علشان احط بيبي عندي في الانبوبه محتاج ايه من الست؟ بويض. محتاج ايه من الراجل؟ الحيوان بتاعه. طيب وازاي اجيب منها بويضه؟ اجيب منها بالمنظار، اجيب منها باللابروسكوب. ماشي يا دكتور؟ اوكي. طيب اسمها اوفر بيك اب، اتكلم عليها بعد شويه. حاضر. طب يا دكتور محمد، يبقى واحد واثنين هما دول الحفظ في الصفحه. انما بقيه الحاجات عباره عن ايه؟ عباره عن تطورات. يلا يا جماعه، يلا نقول التطور بتاع الاشعه بالصبغه اسمه ايه؟ ايوه اسمه هاي كوزاي. يعني ايه يا دكتور هاي كوزاي؟ هاي يعني ديسترو، كو يعني كونتراست، وزاي في الاخر دي هيسترو سالبينجو كونتراست سينوجرافي. يعني ايه يا دكتور هيسترو سالبينجو؟ يعني اللي انت تحقنه ده هينشف الهيسترو سالبينجو رحم وانبوب، كونتراست هيديك كونتراست، سينوجرافي بالسونار. ليه يا دكتور فكرت في هذا البتاع؟ قال لك يا سيدي بدل ما العيانه تروح عندي تعمل اشعه بالصبغه، نمره واحد هي بتعمل ايه؟ اكس راي. نمره اثنين هي بتدفع ايه؟ بتدفع عندي حضرتك فلوس. نمره ثلاثه حضرتك ايه الاخبار؟ نمره ثلاثه خرجت عندي بره العياده. على فكره بقى ده شغل ايه بقى؟ ده اسمه شغل سوق. اللي اخترع البتاع ده معلم. قال لك ايه؟ قال لك نمره واحد الزبون ما يخرجش ايه؟ بره العياده. وعيب قوي ان هو يدفع فلوس لحد غيري. وبعدين كمان مش عايز اذيه نفسيا ويتعرض لاكس راي. فقلنا ايه؟ قشطه، عندي جهاز في العياده اسمه الترا ساوند. ممرر يا دكتور والعيان قاعده عامل السونار كده شويه سلايم بالمنظر ده وابص عليه. بس انا عندي مشكله. ايه يا دكتور مشكله السلايم ده؟ ان السلايم ده ما هواش ايه؟ اوبيك، يعني مش هيبان لي خالص. مش كده بقى بيدوبوا في السلايم ده شويه نشا، شويه جلاكتوز ولا جلوكوز. انا ما اعرفش مين اللي قال الاسم ده، بس انتوا بجد سمعتوا عن الماده اللي اسمها ايكو فيست في المسالك؟ احنا سرقنا منهم بالمناسبه. ايكو فيست، حد عارف يعني ايه ايكو؟ يعني بقى بتطلع ايه؟ بتطلع ايكو. بمنتهى البساطه حولت السلايم اللي ما بيبانليش في السونار، انا حطيت عليه شويه، واللي حطيت شويه نشا عشان ما يبقاش ايه للعيان؟ دار للعيان بس، ايكو. هو طلع ايه؟ بس مشكلته حاجه واحده بس يا خالد يا عبده، ان انت بتعمل سونار في حين السلام بيعدي ايه؟ زي الصاروخ. بيتس البوبلاي بيمشي بسرعه جدا، فهي دي مشكلته. ومال ومال؟ طب العينه بتاعتي اكتب جنبيها شافو بقى. يبقى انا كده عملت اوفيس بروسيدير، عينه ما طلعتش بره العياده. وفرت الفلوس، وفرت التعرض للاشعه. وهفتكر ازاي يا دكتور ان هي اسمها ايكو فيست؟ يلا قول لي يا باسل، يعني ايه ايكو؟ يعني بقت خلاص ايكوجينيك تبان لي. ويعني ايه فيست؟ فيتس الروبلي، ان هي السلايم ده بيمشي ايه؟ بيمشي عندي بسرعه. ماشي يا دكتور؟ اهو تهريب وخلاص. ساعات اقولها هيسترو سالفينجيو كونتراست سونوجرافي، وساعات اقولها سلايم سونو هيستروجرافي. اهو تهريب وخلاص. ماشي يا دكتور؟ خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ زي ما قلت لك دلوقتي تطور الاشعه بالصبغه، هقول لك تطور الايه؟ المنظار. ان بقى ايه يا دكتور؟ يجيبوا لو عندي ده المنظار الام اهو، يطلع منه منظار ارفع علشان يخش ايه؟ جوه يشوف تفاصيل الانبوبه. واقول لك يا دكتور المنظار الارفع ده ممكن ادخله من هنا او ممكن ادخله من هنا. جامد موت يقول لي لو دخل من هنا هيبقى متركب على ايه المنظار الارفع ده؟ على لابروسكوب. طب لو دخل من هنا يبقى متركب على مين؟ على هيستروسكوب. بس فيا لابروسكوبي فيا هيستروسكوبي، تشوف من هنا تشوف من هنا. اختراع فاشل. بقول لك اما مستر كنتاكي ده جه ادالنا جلسات في الحاجات دي، ايه اللي حصل؟ خرمنا الانبوبه بلواه. هو كان جاي ايه؟ يضحك علينا والسلام ويسوق حاجه ويقول لك قال ايه؟ قال ان ده هيشوف الاناتومي ويشوف ايه كمان؟ الفسيولوجي، شوف الخلايا عنده وتفاصيلها. فتحفظ بقى الاسمين بقى، ان يقول لك اللي بالمنظار من فوق ده اسمه سالبينجوسكوب، واللي من هنا ده عندي اسمه عندي فالوبوسكوب، كلهم على بعضهم اسمهم ايه؟ تيوبوسكوب. انا تحفظ بقى سبنجوسكوب وفالوبوسكوب بلا هبل، هي تيوبوسكوب وخلاص. امال انت ازاي حافظهم يا دكتور؟ مالكش انت دعوه، دي قدرات بقى. ماشي، انا طبعا انا بنسى بشكل رهيب، هيبقى منظر قصادكم زباله لو نسيت مين الفالوبوسكوبي بالسلبنجوسكوبي. فدايما اقول لنفسي الواد اللي من بره سلبنجوسكوبي، لان ايام الاكتوبك لما كنا بنعمل فتحه كان اسمها ايه؟ سلبنجوسكوبي، وكنا بنشيل كان اسمه ايه؟ انا بفتكرها كده. واللي من بره ده فعلا هي حاجه بنعملها من هنا اهو اسمها سلبنجو، يبقى ده سلبنجوسكوب، انما ده اسمه ايه؟ ده الفالوبوسكوب. مش مهم على فكره. المهم ان ده الاختبار الوحيد اللي بيشوف الايه والايه؟ ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. سيولوجي ايه واناتومي ايه؟ حد فيكم يقول لي ايه بس بجد اللي يقول يا نهار ابيض، يا رب يكون معايا فك، يا رب يكون معايا فك 1000 جنيه، 1000 جنيه فك 1000 جنيه 20 جنيه معقول. ايه هو الاختبار الوحيد اللي يقول لي ان الانبوبه الاناتومي زي الفل والفسيولوجي زي الفل؟ بيتا سابيرك تيست. برافو عليك، مين اللي قال كده؟ الاختبار الوحيد، اكتب جنبيه the only guarantee of tubal anatomy and physiology is the patient to get pregnant. طبعا مش ولا اختبار، كل ده عندي، مش ولا اختبار. ايه ده يا عم الراجل ده؟ اساسا احنا اللي متفقين على بعض على كل حاجه. ها، the only guarantee of patent anatomy and physiology is to get pregnant. The only guarantee of patent anatomy and physiology is to get pregnant. يعني هي تحمل تبقى هي بجد الانبوبه زي الفل. ها؟ لا ما انا شفت. ما فيش داعي بقى للايه؟ للافتكاسات دي يا خالد يا عبد، ممكن تحمل مش عارف فين، ممكن رب اخ لك لا انت لده وامك، ممكن تحمل في حد تاني ولا اخرس خالص. ماشي، مفيش داعي للافتكاسات دي. ماشي يا دكتور. طب وايه التطور اللي بعد كده قبل الاخير؟ التيوبال كانيوليشن. لا ده بجد بيتعمل. استاذ دكتور عمرو الحسين اشطر واحد عندنا في المستشفى، اما رجع من انجلترا وجاب السلاكه ده اهي تيوبال كانيوليشن بالمنظر ده، يخش هنا ويحاول يدخلها هنا. دخلت يبقى الكورنيو ده مفتوح، ما دخلتش ناحية دي يبقى الكورني ده مقفول، دايجنوستيك. وحتى لو ده مقفول يفضل يحاول ينخور لغايه ما ايه؟ يفتح تسليك. فاكتب جنب تيوب الكانيوليشن تسليك انابيب. والله زي السلكه بالظبط. تيوب الكانيوليشن ده ولا حاجه، ده تيوب الكانيوليشن تسليك. بس عايزكم بقى تعرفوا حاجه، التسليك ده بسلك من الفيبريا ولا من الكورنيو؟ لا من الكورنيو بس. ليه مش من الفيبريا؟ فبرة دي عبيطة كده تسلك تخرج، انما الكورنيو دي ده في هنا سفنكتر ماسك نفسه، في هنا سفنكتر ينفع تخش بيه بجد. طب يا دكتور اخر حاجه بتاعت الهواء اللي مكتوبه تحت دي تيوب الانسفليشن دي ولا معرفش رومن؟ لا اكتب جنبيها لاغي، ولا تستحق انك تتعب عينيك انك تقراها، لاغي. كانوا زمان حضرتك بيعملوا حاجه اسمها نفخ الانابيب، ولعلمك نفخ الانابيب ده كان ماشي لغايه فتره قريبه قوي. اقول لك مثلا في العياده مثلا فين ال 15 سنت اللي هيتنفخوا النهارده؟ كالعاده بوث ايه اند ايه؟ دايجنوستيك ثيرابيوتيك، والله العظيم يتحطوا كده على المنفاخ على التنجر تك تك تك تك، وتسمع صوت ايه؟ تسمع صوت فس. انت عارف دي اسمها رومن تيست، ما تحفظش الاسامي دي ما تكلكعوش نفسهم. وزمان بقى كان صوت فس ده يوصلوه كده بيقول لك ريفولفنج درام. فاكرين زمان السنه الاولى انتوا لسه بتعملوا اختبارات الضفدع دي؟ تجيب الماسك بتاع الضفدع وحبر ودرام كده يلف ويرسم لك كيرف على الضفدع وحاجه زي كده. كيرف كده اسمه كايموجرافي، مش مهم ده خالص. كلام قديم يا احمد بمنتهى الامانه، انا عارف انك من الاوائل، وفي حاجات عندي ما تفرقش ما سيك خالص. كلام قديم. وطبعا كالعاده لو اتسالت يعني ايه اقدم اختبار اتعمل لتسليك العشاش والانابيب السلكه، ولا اكيد مين؟ افخر بنفسك يا ابني، اتفقنا ان لما اقول لك اي حاجه تقول لي الايه؟ فراعنه. ايه؟ كل اي حاجه الفراعنه. اي والله العظيم اي حاجه كنت بغمض عليها الفراعنه. كانوا بيحطوا في الفاجينا تحت في السيرفس شوية توم توم لأن المرة دي توم جديد بقى عشان ما يبقاش مملين توم وتنام وتاني يوم الصبح بصها يقبلها من فمها ولو شم ريحة توم تبقى الأنابيب سالكة وغالبا ما يطلقها طبعا رجع عشان الريحة المقرفة دي انتوا عارفين الكلام ده بجد؟ بجد؟ ان التوم ده هيجي من السيرفكس على اليوترس على الانابيب على البرتونيل كافتا يمتص الجي اي تي وايه؟ لو هو بيبص اتكررت في وش توم تبقى سالكه وطالب اي حاجه ايه؟ فراعنه الفراعين بس عايز اقول لك بقى على حاجه من قبل ما تقلب الصفحه لو جيت اقول لك ايه عندي حضرتك اختبارات اليوترس كلنا عارفينها ايه هما؟ احب اسمعهم كلهم يلا يا جماعه هاو تو اساس يوترس ان فيميل اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم ركز معايا نمره واحد اي ويل تيك هيستوري عن هذا الرحم واي مشاكل فيه هيستوري عن الرحم تمام نمره اثنين همد ايدي واعمل له ايه؟ اكزامينيشن نمره ثلاثه هلجا لها ايه؟ انفستيجيشن اول اله حديد هيفا بتخش اسمها ايه؟ صوت مين الاقوى منها؟ الترا ساوند طب ولو عايز يشوف الانتيريور بتاع الرحم هيستروسكوب انفيزيف مين الحاجه اللي لاس انفيزيف واللي دايما بكتب فيها الاول هيسترو سالبنجوجرافي طب مين الحاجه الجديده يا جماعه سلاين سونو هيستروجرافي طب مين الحاجه اللي بتشوف الرحم من فوق لابروسكوبي دي اسمها مجموعه اليوتراين انفستيجيشنز يبقى ايه يا دكتور عندي مجموعه اليوتراين انفستيجيشنز ابتدي عندي من اول اليوتراين ساوند الترا ساوند هيستروسكوب هيستروسالفجيوغرافي حديثا سلاين سونستروجرافي ولو عايز اشوف الاكستيريور بتاع الرحم من بره يبقى ممكن اعمل ايه؟ لابروسكوبي. طيب وايه بقى الاسئله الشفوي الغريبه اللي موجوده عندك دي؟ لا دول سؤالين لطاف قوي قوي قوي كلكم هتجاوبوا عليهم دلوقتي حالا. جوب في الازهر يا دكتور بنات؟ لا كتير قوي بيجوا عند الازهر بنات على فكره واللي بيصير عند الازهر بنات بعد شويه ايه؟ بيسري علينا احنا كمان. يلا يا رجال What is the role of ultrasound in female infertility? وتذكر من حاجة أي آلة عندنا both and A diagnostic and therapeutic يلا توكل على الله اديني يلا قول ها ultrasound قولوا بقى ها بسم الله الرحمن الرحيم diagnostic ليه؟ شوف أنا رسم لك العدة كلها عشان ما تنساش حاجة عشان انت دلوقتي حالا هتنسى اهم حاجه الالترا ساوند بس كله هيبص على اليوترس كله هينسى مين؟ الاوفري يا لهوي ده الالترا ساوند ده يا جماعه اللي بعمل بيه يا نهار ابيض لا اله الا الله لا اله الا الله الحصه اللي فاتت متابعه تبويض اسمها فوليكلو ايه؟ فوليكلومتري فدي اول حاجه فوليكلومتري يا دكتور الترا ساوند اول حاجه يا دكتور اعمل ايه؟ متابعه عندي تبويض تفضل تتابع تتابع لغايه ما فجاه تلاقيها فرقعت وبقى في فلويد فين؟ دوجلاس باوتش ماشي يا دكتور طيب هل الالترا ساوند عندي ممكن يشوف الانبوبه؟ الالترا ساوند ممكن يشوف الانبوبه؟ ما يشوفش الا لو دخلت صبغه بالسونار اسمها ايكو ايه؟ ايكو بيس هاي ايه؟ هاي كوزايب صحيح يا دكتور ده احنا كنا هننسى الكلام ده كله ايه الكلام الفظيع ده؟ يبقى ايه عندي نمرة اتنين انك بالسونار عندي بتعمل ايه هاي كو زاي علشان تشوف عندي سلام بتاع سونستروجرافي وتشوف ماشي يا دكتور اوكي طب فاضل لي حاجة كمان طبعا بالالترا ساوند ايه هي اليوترس شخصيا انك تشخص عندي كل الايه كل عندي الـ بس شخص الليجنس الصغيرة ولا الكبيرة جراس باثولوجي فين يا دكتور جروث باثولوجي؟ في كل حاجه اوفري يوترس جروث باثولوجي في الحوض شخص الجروث باثولوجي عندي اللي فين؟ اللي في الحوض ماشي يا دكتور خلاص كده؟ هم جابوا لهم سؤال في الارض ليه؟ علشان بينسوا بينسوا بينسوا جروث باثولوجي من الاوفري ناقص حاجه اللي يقولها يبقى معلم ثيرابي نعم هو السونار ينفع يبقى ثيرابي؟ طبعا اعمل بيه ايه؟ يا نهار ابيض السنه اللي فاتت في الليفر يا جماعه سونار طبعا اقدر اعمل بيه اسبيريشن اوف سيست اخد بيه جايدد بايوبسي يا نهار ابيض انما احنا بنعمل ايه بالالترا ساوند؟ بنعمل فيه عندي حضرتك اسبيريشن اوف سيست اي واحدة ست عندها سيست بالذات اني سيست مالجنت سيست ولا سيست مثلا تكون اقل من كم سنتي 6 سنتي واقل عندي من كم شهر اشمعنى 6 سنتي و3 اشهر لان هم دول اللي اسمهم ايه فانكشنال اللي هناخدهم بكره ان شاء الله يوم السبت الصبح في بدايه درس الكانسر اوفري ادي اول حاجه اسبيريشن اوف سيست طب وتاني حاجه الثيرابي يا نهار ابيض وقت بقى يا دكتور عشان تعمل اطفال انابيب كل مره تخش بالمنظاره وتسحب بويضه منظاره افرض سحبت بويضه عندي وفشلت المره دي هكررها المره الجايه وتفضل تنخر بالمناظير تعرفين يا جماعه بنسحب الاوفم ايه؟ سونار اوفم بيك اب نعم يا دكتور يعني ايه ان شاء الله اوفم بيك اب في حالات الاي بي اف ان شاء الله انا مش فاهمها دي يعني يا سيدي بتدخل عندي سونار هنا اهو فين؟ في الفاجينا يبقى ترانس فاجينا والسونار الترانس فاجينا ده بيطلع منه حضرتك عندي سن كده اهو يسحب البويضات ويطلع تاني قبل زمان يا خالد عبد وانت في رابعه ابتدائي اما قعدت تعيط لابوك علشان يجيب لك الالم اللي زي بتاع زميلتك اللي في الفصل الالم يا دي اللي تنزل كده ينزل لون ازرق ينزل كده ينزل احمر ينزل كده ينزل اخضر فالالام دي عندنا موجوده كلها هنا سونار بالمنظر ده تروح مدخل حاجه كده يطلع ابره تروح ساحب كده يرجع يسحب الموبايل ده هو ده اللي بيتعمل ده هو الاوفر بيك اب مش بالمنظار امال الاوفر بيك اب الايه؟ الترا ساوند جايدد تسحب كل حاجه اوفر بيك اب في حالات عندي الاي بي اف يا دكتور حضرتك انا في الازهر بس السؤال ما جاش كده امال السؤال جه يا حبيبتي هو قال لنا رول اوف الترا ساوند اند هيستروسكوبي ان انفرتيليتي صحيح صحيح انا فاكر فعلا ان هو جه بالمنظر ده رول اوف الترا ساوند ان انفرتيليتي رول عندي اوف هيستروسكوبي ان انفرتيليتي وخد بالك من حاجه كل حاجه عندنا از بوس اند ايه is both diagnostic and therapeutic بس ده اسهل بكتير ايه الهيستروسكوب ايه الدايجنوزيس بتاعه هيشخص ايه يعني هيشخص عندي حضرتك يوتراين ليجنز ادي اول حاجه يوتراين ليجنز زي مين زي مين زي بسم الله ما شاء الله اهو زي ده مثلا زي ده مثلا زي يكون في فايبروزز وادهيجنز هنا مثلا لا مش اسكار بقى مشيها قشر مات مشيها قشر مات يبقى يشخص عندي اليوتراين ليجنز زي ايه مثلا يا دكتور انتوا ما عندكمش طبعا منهج ملموم يا اخي اعمل لك ايه يا اخي وانا بتكلم في الثايرويد والفاريكوز فين هو المنهج ملموم يا اخي عندي انت ايه اللي مزعلك كاستب ميوكس فايبرويد شخص سبتم شخص فايبرس تيشو بتاع قشر مات سندروم واهمهم قشر مات على فكره حتى الهستريسكوب ده كان بيعمل ايه للقشر مان؟ كلاسيفيكيشن جريدنج يا مينيمال يا مودريت يا سفير يا مايلد يا مودريت يا سفير وتشخص ايه كمان يا دكتور؟ وتشخص عندي حضرتك بالهستريسكوب تيوب تيوبال ايه؟ تيوبال بلوك انت كورنيال بلوك انت شايف يا دكتور الكورنيو بالهستريسكوب شايف العينتين ولا مش شايف؟ الله سنة مش كان القشر مان كده كان يجي يقول لك ايه؟ لو قل من ربع الاسقاط وشاف العينتين يبقى مايل، عينتين ايه بقى؟ اهو الكورنيو شخص عندي تيوبال بلوك. طب يا دكتور انا عايز اعرف حضرتك، طب وانت بتشخص وتسكت؟ لا طبعا بشخص وايه؟ وعالج واعمل سيرجري. نعم الميوما ينفع تتشال بالهستروسكوب؟ يخرب بيوتكم ده احنا خلصنا الفايبروميد. موجود كده هستروسكوبك بلوبيكتومي. يا نهار ابيض. والسيمتوم ينفع يتشال؟ انا خلص يا جدعان انتوا ناسيين ولا ايه؟ اب متروبلاستي والقشر مان ينفع يتشال؟ القشر مان ينفع يتشال بالهستروسكوب؟ ده انا هطوق فيكم ضرب النار اقفلي يا مدام صاحب الباب قول لي يا ابني انت اللي معدي هستروسكوب احسن ولا الدي ان سي؟ هستروسكوب طب ما هي الاسقاط هتتميل تقفل تاني ازاي انا الاسقاط تحصل بالونه او ممكن ادي ده اسمه ايه؟ كورتيكوستيرويد وبعدين استيميليشن ميتريوم جامد ان يعمل دوره بسرعه بايه؟ بالكونجيوجيتد كوانيس لان عمر ما تحصل التصاقات طول ما في ايه؟ دوره دوره دي بتاخد الفايبرس تيشو ايه؟ تنزل فاي حاجه من الليجنز دي ينفع اعمل لها ايه؟ سيرجري طب دكتور محمد طب والانبوبه المسدوده دي ينفع تسلكها؟ ينفع الانبوبه المسدوده تسلكها؟ زي تسليك الانابيب حد يعرف الحركه دي اسمها ايه؟ تيوبال كانيوليش برافو عليك لا معاهم حق معاهم حق فعلا التيومر كانيوليشن، ما هم حق فعلا يجيبوا الاسئله دي في الامتحانات يا جدعان. عارفين ليه؟ اقول لك انا على حاجه، انت تحس ان الانفيرتيليتي والكونتراسبشن والامنوريا والبليدنج مش دروس اول السنه خالص، دروس ايه؟ تجميع في اخر السنه. دروس دي بجد يا جماعه يبقى لها معنى اما تقولها مره واثنين وثلاثه في المراجعه. انك بجد تبقى المنهج كله في عينيك في 50 ورقه، هي ملهاش حل غير كده، المنهج كله يبقى في عينيك في 50 ورقه. يبقى زي ما انت شايف، الترا ساوند يشخص ويعالج، الاستروسكوب يشخص ويعالج، فما توديناش في ده يا ربنا يبارك لكم، ما توديناش في ده. يلا يا دكتور محمد نقول اخر حاجه وناخد بريك على بركه الله. الحصه هبله للاي عم، الحصه هبله. نقلته الرسومات دي؟ نقلته؟ لسه هبله؟ يلا يا دكتور نقول اخر حاجه. ايه بقى؟ يا سلام، ده اختبار عسل عسل عسل. اسمه ايه الاختبار العسل ده؟ بوست كوينتال تيست. ايه يا دكتور بقى البوست كوينتال تيست ده؟ ايه حكايته؟ لا انتوا عارفينه كويس. بخلي الزوج فيرسس الزوجه بيحصل بينهم ايه؟ انتركورس. اندان ايه يا دكتور؟ اندان بيجوا لك المعمل بتاعك في خلال كام ساعه كده علشان تاخد عينه منين؟ من السيرفايكال ميوكس. طب وانت بتاخد عينه من السيرفايكال ميوكس دي بتشوف فيها ميوكس بس ولا بتشوف الميوكس وفي الحيوانات المنويه؟ بشوف الميوكس وفي مين؟ الحيوانات المنويه. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك يا سيدي المسخره اللي احنا فيها. وانا مش راضي اتكلم عن الماساه اللي حصلت الاسبوع اللي فات. الشباب بسم الله ما شاء الله نروح نتفرج عليهم في التمرين بتاعهم، تلاقي عيال زي الفل. ابو تريكه بيجري زي الفل، واحمد حسن زي الفل، ومحمد شوقي زي الفل. هم فعلا كشويه سبرمات بتجري فورورد موتيليتي زي الفل. واروح في نفس الوقت اطمن على هيئه استاد القاهره واطمن على الاستاد، الاقي النجيله بتاعتي زي الفل. انما ما تفهمش يا جدع، اما اللعيبه بتخش الاستاد بيعطلوا كده ليه؟ فاهم؟ فيقول لك ايه بقى؟ يقول لك المحك الحقيقي عندي للاعب هو الايه؟ هو المباراه. وريني نفسك. يا فرحتي انك وانت سبير بتجري على نفسك. يا فرحتي لو انت ميوكس زي الفل على نفسك، لكن ان شاء الله ما انتوا الاثنين تخشوا وتلعبوا بنتغلب بالايه؟ بالثلاثه وربنا يستر. فهي دي المشكله اللي عندي. انك تلاقي الاسبرمات لوحديها زي الفل، انك تلاقي النجيله لوحديها زي الفل، لكن ده ما يخش على ده بتلاقي. شفت محمد شوقي؟ شفت؟ هات شيكر، هات شيكر، وبقيه اللعيبه رتدر مش ممكن. فالعيال دول حصل لهم ايه؟ انا عايز اعرف حصل لهم ايه يعني. ف نعم؟ ده الحق يبقى طايف. حضر الكاريوكا يبقى طايف، هيتفرج على الجول وهو بيخش بيه مأساه مأساه. فربنا يستر. فبقول لك حاجه بقى علشان تبقى فاهمني من الاول، لا يمكن اساسا تعمل هذا الاختبار غير اما تبقى اللعيبه من الاساس ايه؟ نورمال. وغير اما تطمن على هيئه استاد القاهره اساسا وتطمن النجيله ايه؟ نورمال. يعني ما تبقاش سوري يعني، ما تبقاش نايف يعني، ما تجيبش لعيبه تعبانه وتدخلهم في المباراه وتقول اتغلبنا. طب ما انا عارف من الاول ان هم تعبانين. ما تروحش توديهم مثلا استاد السكه الحديد وتقول العيال مش عارفه تلعب. طب انا عارف ان النجيله هناك مليانه ايه؟ انفكشن وانتي بادز. فانا اهم حاجه في هذا الاختبار علشان تعمله ان انت تجيب لعيبه زي الفل، وهيئه استاد القاهره النجيله تبقى زي الفل ومرويه برطبه كده وجميله. يلا يا جماعه قولوا لي يعني ايه لعيبه زي الفل؟ يعني الاول لازم يتعمل ايه؟ اناليسيس سيمن، ويطلع السيمن اناليسيس ده فيري ايه؟ فيري نورمال. وثانيا لازم عندي اطمن على النجيله بتاعتي، واما ادخل الاختبار ده هنا يبقى في احسن وقت الاستاد فيه. ايه احسن وقت الاستاد فيه؟ بتبقى النجيله مرويه بالميه ووتري يوم الايه؟ يوم الاوفيوليشن. يبقى الاختبار ده هيتعمل في اليوم الكام؟ في 21 ايام، يوم الاوفيوليشن، يوم التبويض، يوم ال 12 ال 13 ال 14 حسب التبويض ده عندي امتى. يبقى انت عايز تشوف الاثنين في احسن حالاتهم. يبقى فعلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا دكتور؟ الاول لازم يكون عندي نورمال سيمن اناليسيس، وبعدين يا دكتور ايه لازم عندي تقول للراجل يعمل انتركورس مع الست يوم الايه يوم الاوفيليشن. اسمها يوم الاوفيليشن اليوم المسمع فيه ان عندي حضرتك النجيله عندي زي الايه زي الفل. يبقى لازم عندي سبرمات زي الفل ولازم عندي ميوكس هو كمان زي الفل. وبعدين يا دكتور متوقع تشوف ايه؟ متوقع بقى ما خلصت انتركورس ويقول المعمل يا دكتور دكتور بتكتب ان بيتبك المعمل بعد 6 ساعات. اعملوا انت في البيت على بال ما يصحوا من النوم ويجوا. يا دكتور بس حضرتك قايل الحيوانات النوويه بتكون موجوده هنا عند الاوفري خلال 40 دقيقه. طب اعمل لك ايه يعني؟ يعني المعمل يبقى فيه اوضه ليهم؟ اعمل لك ايه؟ ما تبقاش شغلانه محترمه ابدا. طب يا دكتور بعد 6 ساعات هتلاقي هتلاقي كل بقول لك ان بعد 40 دقيقه بيوصلوا هنا ده اول حيوان بيجري بيوصل هنا لكن هتلاقي في عيال كتير موجوده هنا مفيش مشاكل. طب بعدين يا دكتور بعد 6 ساعات بتجيب ايه؟ بتجيب بقى عينه منين؟ عينه عندي من السيرفايكال ميوكس. تاخد عينه من السيرفايكال ميوكس بالمنظر ده وبعدين متوقع فيها ايه؟ متوقع بقى فيها طالما انت عملت سبوت كده على استاد القاهره وبصيت عليه من فوق متوقع فيه انك تشوف كام؟ شوف لعيب عندي بتجري على الاقل كام لعيب؟ 11. برافو عليك. هتلاقي فعلا كاتب لك من 5 ل 20 خد الافريج 11. يا مغيث يا رب يا ساتر يا رب انت كل حاجه اديكوا كده تفاصيل يا عم هو اسمه مغيث سكور فعلا اسمه مغيث ايه يا دكتور؟ ايه فعلا؟ ايه المغيث سكور ده يا دكتور؟ ان انت بتشوف عندك بتاساس السيرفايكال ميوكس والاساس عندي السبرم عندي. شايف يا دكتور مكتوب ايه نمره 2 على السبرم؟ عندي على الاقل عايز اشوف كام سبرم؟ 25. عندهم انهي نوع من الموتيليتي؟ فور موتيليتي. طب الافرج بتاع 25 ايه؟ 11. ده بريليانت يا الله. زي ايه بالظبط؟ زي لعيبه الكوره. طب تحفظ كده؟ انا فيها دماغي احفظ كده ولا كده؟ زي لعيبه الكوره 11 صح من 25 ليهم دايركت فور موتيليتي. مناش ده دكتور. طب والسيرفايكال ميوكس هنعلق فيه على ايه؟ احنا هنهرج ده لسه نقول هنعلق فيه على ايه يا جدعان؟ ما انتوا عارفين بنعلق على ايه؟ بنعلق عندي على الفيزيتي ووتر ولا فيزيت. بنعلق فيه على الاباونت على الكميه بتاعته بتطلع كميه كويسه ولا لا؟ بتعلق فيه عندي على انك بتولد تحتيه ولو في بجد ميه كتير الميه عمرها تطلع معاها ايه؟ ملح. المايه تتبخر والملح يترسب على هيئه ايه؟ نخله فرن. بجد ده لو لو لو لو لو في الميوكس ده متحنن بشويه ميه اقدر احطهم اجينست تو سلايدز استرتش شويه. اختبار الاسترتشابيلتي ده اسمه ايه؟ استرتشابيلتي سبين باركيه. تمام سبين باركيه. طب وفي الاخر طب امال ايه يعني ايه يا دكتور سيلولاريتي اللي باس سيلز سيلولاريتي سيلز باس سيلز خوفا ليكون في ايه؟ يكون في لا قدر الله ميوكوبيورنت انفكشن ولا حاجه. يا دي السكورز اللي واكله دماغك يا دكتور. كل حاجه سكور عندي. كده كام ايتم؟ 1 2 3 4 5. اماونت فيزيتي فير سبين باركي سيلولار. على فكره مش مهمين. اتكلم بامان مش مهم انك تحفظ الخمس ايتم. طيب كل ايتم بياخد يا صفر يا 1 يا 2 يا 3. اماونت تعبانه 0 1 2 3 يبقى الماكسيمم كام؟ هو ده بقى المهم. الماكسيمم 5 كل واحد ياخد 3 يبقى كام؟ 5. بس مش المهم تفاصيل السكور المهم ازاي تعرف تقرا السكور. اما يجي لك في الام سي كيو يقول لك واحده واحده في السيمز اونر هو اسمه دكتور سيمز اونر مش هوغنر يعني لا سيمز اونر بروستوكويتال تاز واخده عندي 0 ل 5 ده باد سكور بنسميه هوستايل هوستايل سيرفايكال ميوكس. طب يا دكتور لا يعني ايه هوستايل؟ عدو 5 ل 10 انفيفربل 10 ل 15 فيري فيفربل وزي الفل وحش خالص هوستل نص نص انفيفربل 10 ل 15 عندي هو ده اللي بيسموه ايه؟ فيفربل او كويس. هو ده بقى المهم. ليه يا دكتور؟ عشان انا عارف حركاتهم كويس. انا عارف لما يجي يقول لك واحده ست تخينه ومخلفه 3 وعندها بول هيدرانوس وبتخش الحمام كتير وشاكين ان هي دايبيتس ويقول لك 1 اور جلوكوز تولرنس تست كان كذا 2 اور كان كذا 3 ارقام لازم افهمها. انا برضو يجيب لك قصه عريضه يا سامح في الانفرتيليتي والحل يبقى هنا بقى والحل يقول لك والسينز اونر بوست كويتال تست واز 8 يا لهوي 8 ده حلو ولا وحش؟ 8 دي هتحمل ولا ما تحملش؟ 8 دي اعمل لها ايه؟ لازم 0 ل 5 وحش، 5 ل 10 نص نص، 10 ل 15 حلو، ومش مهم ان انا احفظ الايتمز ده ايه؟ توصف ايه؟ مش مهم مش مهم. ماشي يا دكتور؟ يبقى انت بتعلق على حوالي 11 لعيب والنجيله بتاخد سكور من 15. ماشي يا دكتور؟ اوكي. بس انا عايز اعرف بقى حاجه، السؤال اللي بيتسال شفوي، ايه اسباب عندي نيجاتيف بوست كوينت؟ محدش يبص بقى في الورق، يعني ايه نيجاتيف بوست كوينت تست؟ يعني ما لقيتش المنظر ده، هو المنظر المفروض ايه؟ 11 15 لعيب يجري بسرعه في الملعب لقدام. امال لقيت ايه يا دكتور؟ لقيت لما تيجي تبص لقيت المنظر ده، ايه المنظر ده؟ اللعيبه واقفه. طب اللعيبه واقفه ليه؟ حد عارف اللعيبه واقفه ليه؟ قد يكون اللعيب قد يكون اللعيب فين؟ او قد يكون او قد يكون اللعيب فين؟ قد يكون اللعيب في السبور او قد يكون اللعيب فين؟ ميوكس. رجاله قولوا لي ايه اللعيب في السبور وانتوا عارفين؟ حاجه من اثنين، يا ايه يا ايه؟ انفكشن يا انتي بودز. برافو عليك. انت عارف عندك ان عندك حضرتك ان السبور ما تقوليش بقى ايه؟ تبقى ازو يا ده، احنا المفروض ان السيمن اناليسيس ده نورمال. انا خايف للحيوانات المنويه دي تبقى عامله زي الطماطم المفعصه، قوطه مش عارفه تجري في الملعب. عيوب القوطه قصدي ايه؟ اللي بيعمل القوطه يا انفكشن يا ايه؟ يا انتي بودز. ماشي. طب والميوكس يا دكتور؟ ايه عندي اللي بيطلع ايه عندي اللي بيطلع الميوكس حضرتك؟ جلانز. جلانز برافو عليك. بالذات عندي احسن ميوكس ده يوم الايه؟ يوم عندي يوم الاوفيوليشن. خلاص انت لو رسمت كده خلاص. ليه يا دكتور رسمت كده؟ لان عرفت عندي كل العيوب. نيجاتيف بوست كويتال تست معناه ان ممكن يكون مشكله في السبيرم او مشكله في الميوكس. طب ايه يا دكتور محمد المشكله في السبيرم؟ يا اما انفكشن يا اما اميونولوجيكال انتي بودز. حاضر. طيب ومفيش غيرهم، ما تفضل دي معايا اللغه طول السنه، يا انفكشن يا انتي بودز. طيب وايه العيب في الميوكس عندي؟ السيرفايكال جلاندز مش عارفه تطلعه كويس. او الاوفيوليشن عندي عارف يعني يلا يا دكتور حد يقول لي اشهر سبب عندي للبوست كويتال تيست هو ايه؟ نيجاتيف بوست كويتال تيست هو ايه؟ ان انا مش عارف بجد احسب ايه؟ يوم الايه؟ كالكوليشن غلط. برافو عليك. رونج كالكوليشن هو ده الاشهر. يا بقى يا دكتور وامس كيو حركات. يا ذا موست كومن كوز اوف نيجاتيف بوست كويتال تيست ان انت مش عارف تخلي النجيله مرويه بالميه. طب وهي النجيله امتى بتتروي بالميه؟ بتبقى ووتري يوم التبويض. يبقى انت مش عارف تحسب ايه؟ يوم الاوفيوليشن. بس مش كده بقول لك خليك سيمبل وخليها رسمه وشكرا. يبقى اشهر سبب عندي ان رونج كالكوليشن. ممكن تبقى في حاجه مدمره الجلاند يا دكتور؟ اه ممكن تبقى في حاجه مدمره الجلاند. طيب والله والله اللي يقول لي ايه الحاجات العمليات اللي بتدمر الجلانز يبقى جدع؟ كوترايزيشن كونايزيشن امبيوتيشن. كوترايزيشن كونايزيشن. انا عايزك في اخر السنه المنهج يتحول بالنسبه لك لحاجه مفروده وشويه سكيمات، وما تفضلش تحفظ لانك هتقع. يعني حط كلام صغير ويبني عليه حدوته بقى. جلانز بتتضرب امتى؟ كونايزيشن كوترايزيشن امبيوتيشن. انما حقا يا جماعه اقول لك على سبب روش جدا جدا جدا. في العينين اللي ما بيخلفوش بنعمل لهم اما نرجع حالا من البريك بنعمل لهم اندكشن اوف اوفيوليشن بدواء مشهور قوي اسمه ايه؟ كلوميد. تفاجئ انك لما بتدي كلوميد العينين دول ما بيحملوش. اللي يقول لي ليه ياخد ال 20 جنيه التانيه. برافو عليك برافو عليك. لان الكلوميد از استروجين ولا انتي استروجين؟ انتي استروجين بيبوظ الكواليتي بتاعت السيرفايكال ايه؟ ميوكس. طب يلا عشان تستحق ال 20 جنيه تقولي لي طب امال ندي كلوميد ولا ما نديش؟ ندي كلوميد. طب بس نعمل ايه في يوم التبويض؟ ندي استروجين. فعلا احنا بندي كلوميد. اصل الناس فاكره يا هبه الناس تدي كلوميد طول الشهر، امال انا بديه اول كام يوم بس؟ ليه اول 5 ايام بس؟ عشان بقلد الطبيعه بتخلي لما بتدي كلوميد انتي استروجين الجسم يحس ان ما فيهوش استروجين، يوم المخ ينتبه ما فيش استروجين يقول لك الله ده انا لازم اخلي يبقى فيه استروجين عن طريق ان مين يكبر؟ فوليكل. طب مين الهرمون اللي بيستبليت الفوليكل؟ اف اس اتش. بيطلع طول الشهر ولا اول 5 ايام؟ يبقى انا بدي كلومين للستات امتى؟ اول 5 ايام. طب يا دكتور والموارده بقى تكبر اوتوماتيكلي؟ تكبر اوتوماتيكلي. خلاص خلصت كلومين، وادي في اليوم ال 13 ل 14 15 يوم التبويض اديها راس اسمها ايه؟ استروجين. قال عشان تستحق ايه؟ ال 50 جنيه اللي انت تاخدها دلوقتي حالا. قولي لي بقى الاستروجين ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اشهر استروجين عندنا. ايوه ايوه انا انت بتوحه واحده اعتبركم كونجيوجيتد اكوايرد استروجين. ايه ده؟ طب عشان خاطر متنازله مين ليكي؟ عارفه لو شفتك بتعزمي ان شاء الله على بيبسي ها؟ هاخدهم منك 100 جنيه. يلا ربنا يبارك لك يا رب. انت تخرس خالص عشان الحكم يصفر ها؟ ماشي مخليها تنفعك. اوكي يبقى في اختبار اسمه ايه؟ بوست كويتال تيست. عسل عسل جدا وبيسالوا عليه كتير قوي قوي قوي قوي. سيمز اونر بوست كويتال تيست. عرفت بقى ان بجد محتاجه حصه كامله اسمها اسسمنت. اسسمنت اوف اوفيريان فاكتور. اسسمنت اوف تيوبال فاكتور. اسسمنت اوف سيرفايكال فاكتور. ويتحس ان ده مش درس، ده تجميع، ده تجميع بجد. اسسمنت اوف اوفيريان فاكتور رسمه فوق اللي بتكبر وكوركس ليوتين بيشتغل. واجي اقول لك بالهيستوري ازاي تعرف ان في فوليكل اللي بتكبر؟ بتكبر استروجين متسايكليك ديشارج متسايكليك بين متسايكليك سبوتين. طب كوركس لوتيوم بيشتغل 14 يوم، الثلاث حاجات في الهيستوري الدوره ريجولر كوركس لوتيوم بروجسترون بروستاجلاندين في الباسكت بري منسترال تنشن سبازموتيك ديسمنوري. اقول لك طب اكد بقى يا دكتور انفستيجيشن. اقول لك الفوليكل بتكبر اتابعها بمنظار اسمه ايه؟ ترانس فاجينال فلوكلومتري. كوربس لوتيوم بيشتغل اسحب هرمون ايه؟ بروجسترون في عزه يوم 21. الهرمون ده يا جماعه عندي رقمه كام؟ عكس 21 كام؟ 12. طب امال زمان كانوا بيقيسوا بروجسترون ولا بيشوفوا تاثيراته الغير مباشره؟ جنرالي كان بيعمل ايه؟ سخن. لوكالي كان بيعمل ايه عندي في الفاجينا؟ سوبرفيشال ولا انترميديت؟ انترميديت. طب وفي السيرفكس؟ بيقلب الووتر الفيسل. طب وفي اليوترس؟ بيقلب البروليفتيف لمين؟ سكريتوري. انبوبه يا سامح، الانبوبه 6 اختبارات، 3 من جوه و3 من بره، ايه الثلاثه اللي من جوه؟ زمان كان ايه؟ هواء، وبعدين بقت ايه؟ صبغه، وبعدين بقت ايه؟ ميه. من بره يا سامح بيعمل ايه؟ لابروسكوب، يدخل عليها منظار ثانوي اسمه تيوب سكوب، وفي حاجه جديده اسمها تسليك انابيب اسمها تيوبال كانيوليشن. سيرفكس، الاختبار بتاعه اسمه بوست كويتال سيمز اونر بوست كويتال تيست. لازم يبقى عندي ابو تريكه كويس بس لوحده في مختار استاد التيتش في نادي الاهلي، وشوف التمرين بتاعه زي الفل، والنجيله كويسه يوم الاوفوليشن، انما المحك الحقيقي حاضر المباراه العيال دول يوم الايه؟ يوم الماتش، هما الاثنين مع بعض. ساعتها يا مغيث يا رب، لو لقيت المغيث سكورنج عندي وحش 0-5 هوستل، يبقى العيب فين؟ العيب في اللعيب ولا العيب في النجيله؟ والله احيانا يقولوا اللعيبه النهارده كانت تعبانه، واحيانا يقولوا الايه؟ ظروف. الملعب مليان حفر والجو كان حر، مش هتكتبوا كده في الجرايد، احيانا بيبقى كده احيانا بيبقى كده. عارف ايه الحل الوحيد للعيال دي؟ بجد بجد والله العظيم ده اللي انا هقوله لهم بجد، ان انا هاخد المجموعه دي من العيال واديهم فرنسا معسكر 10 ايام زي ما الجزائر عملت، وهجيب لهم احسن اكل واحسن مكان يباتوا فيه واحسن ظروف يعني، واديهم فلوس زي الفل، واشوفهم بقى هيلعبوا ولا مش هيلعبوا. وفرت لك ايه؟ نجيلة زي الفل. وعارف بقى علشان اساس بجد ان هيئه استاد القاهره دي لعيب في الاستاد ولا لا، هجيب لعيله تانيين من البرازيل، كاكا بقى وغيرهم دول كلهم يلعبوا. لو لعيبه اللي زي الفل دول ما عرفوش يلعبوا بقى في الاستاد، يبقى لعيب فين؟ في الاستاد. لو اللعيبه بتوعك وديتهم فرنسا وظبطتهم ما عرفوش يلعبوا، يبقى لعيب فين؟ لا يمكن يكون في فرنسا، لعيب فين؟ في اللعيبه. عرفت انا ناوي دلوقتي اعمل ايه؟ عشان اعرف الفرق سبيرم ولا ميوكس؟ ان انا اعيد الاختبار ده تاني بس مع حد ايه؟ حد كويس. نعم ولا اختبارات لذيذه والله، انا متطوع. اوكي؟ يعني ايه اعيد الاختبارات دي؟ يعني اجيب عندي سيرفايكال ميوكس من الست من الزوجه. الزوجة المتهمة ان هي ما بتخلفش نتيجة العيب في المخاط بتاعها، واجيب عندي سيمن من متبرع انا خدت المخاط طلعته بره جسمها ها خلاص ماشي، ومتبرع بسيمن براجل رشدي حفاظ زي الفل، وبعدين ايه اخلطهم على بعض. والله لو السبيرم دي ما عرفتش تخش في الميوكس ده يبقى فعلا العيب في مين؟ في الميوكس. واعمل الاختبار بالعكس. ايه يا دكتور تعمل الاختبار بالعكس؟ اجيب برضه اعمل نفس الحكايه، اجيب ايه؟ اجيب السيمن بتاع هذا الرجل زوجها المزمع ان هو ايه؟ معيوب. وبعدين اجيب ايه؟ سيرفايكال ميوكس من واحده ست تكون ايه؟ مفيش حاجه اسمها ينفع اسمها كده، ما بقاش اجيب ميوكس من واحده ست، مفيش متبرع بميوكس، لكن في متبرع بمين؟ سيمن. زي وللاسف هذه الكلمه القاسيه تسمعوها وللاسف ده حقيقه، زي ما في حاجه اسمها بلاد بانك، في حاجه اسمها ايه؟ سيمن بانك، يعني متبرعين بالسيمن. وبقول لك دي شغلانه ناس بره، لان السيمن عند اللي ناس بيتبرع بيه بياخد عليه 40 دولار. فلو هو اتبرع كل اسبوع يبقى في الشهر كام؟ 160 دولار. اضرب في خمسه يبقى في كام؟ يبقى اقلبه مصر يعني، ما احنا نودي واحد مصر ولا يشتغل، يبقى اضرب كام؟ دخله في كام؟ 800 جنيه. انت كامتياز بتقبض كام في الشهر؟ ها؟ 200 جنيه. بشوف الفرق مظلم ازاي؟ فدي شغلانه ناس بره. لكن ميوكس ما عمري ما سمعت واحده بتتبرع بالميوكس بتاعها. امال بيجيبوا منين؟ بيجيبوا الميوكس من بقراها. بيجيبوا من اقرب حاجه للكواليتي بتاعت الميوكس بتاع السيرفيس، مش اقرب حاجه للست، اقرب حاجه للمخاط بتاع الست، بقره. ويحط الميوكس هنا بتاع البقره ويجيبوا الاسبرمات بتاع الزوج المزمع ان هو ايه؟ تعبان، بقره سليمه. والله ولو الزوج بجد ما دخلش يبقى العيب في مين؟ في الزوج. في البحر، جاموسه. كروس تاست، بيتعمل الكلام ده على السلايدز، بيتعمل على السلايدز. اسمه سلايد. سلايد. سلايد تاست. امال ايه يا دكتور يعني ايه كابيلري تيوب تاست؟ ايه كابيلري تيوب؟ عارفين القطاره بتاعت الرمض دي؟ ايه يا دكتور القطاره دي؟ بيسحب شويه، ادي السيمن هو بتاع الراجل، يسحبه ويحطه هنا. ادي كده السيمن سيمن سيمن سيمن. وبعدين القطاره دي يدخلها كده في السيرفكس بتاع الست ويشرط ايه؟ ويشرط عندي ميوكس، ادي ميوكس ميوكس ميوكس ميوكس بتاع الست بقى هنا. وبعدين يسيبهم بقى ويشوف السبرمات. اول لما تشوف الميوكس المفروض يحصل ايه؟ السبرمات تجري كده بالطول، تجري كده. هو عنده بقى زمن بقى يقول لك هنا يا دكتور المفروض يكون معظم السبرمات بعد 30 دقيقه وصلت هنا، وبعد 60 دقيقه وصلت هنا. مثلا مثلا بلاش دعوه بالتفاصيل، انا نفسي مش عارف ولا الاختبارات دي بتتعمل. مثلا مثلا بعد 180 دقيقه يكون الحيوانات المنويه وصلت هنا. فده اسمه ايه؟ اسمه كابيلري تيوب تيست. يعني ايه يا دكتور كابيلري تيوب تيست؟ يعني بيجيبوا قطاره قطاره قطاره زي بتاعت الرمض العيون، وياخدوا يعملوا ساكشن لمين؟ للسيمن بتاع الراجل. ادي السيمن الراجل بقى هنا. طب وبعدين القطاره دي خشت ويشفطوا ايه؟ يشفطوا عندي شويه، ادي الميوكس بتاع الست بقت هنا. والمواجهه بقى المواجهه ويحصل بقى ايه؟ ان هذا السبيرم عندي هنا لو حلوه وصحيه وكويسه. على فكره تعرفين ان دي زي ما تقول ايه؟ من عند الله. منحة من عند الله، او يعني خاصية للسبرمات. اما تشوف السيرفايكال ميوكس تعمل ايه فيه؟ تجري فيه. زي ايه؟ زي سبحان الله انت عندك يا اختي تبويض الشهر ده من هذا المبيض، لا بعد الانتركورس كل السبرم جم هنا ولا سبرم واحد راح هنا. ازاي؟ محدش عارف؟ محدش عارف؟ سبحان الله بجد. يعني تلاقي وقت ازاي السبرمات تعرف التبويض فين؟ اكيد في لغه، اكيد في بروتينز بتطلع، اكيد في ريسبتورز ده بيبلغ ده احودنا شمال احودنا، ففي حاجات كده سبحان الله. الواحد يقعد كده شويه يهدى وبعدين يجي ايه؟ يكمل الدرس باذن الله. ماشي يا رجاله؟ يلا على بركه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.